هذا السائل عبد الله بن عبد الرزاق يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة وضياع الجهد والفكر والدعوة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التعمق في السؤال فيما يتعلق بالعقيدة ليس من طريق السلف، بل كانوا يحذرون منه غاية التحذير، لأن أمور العقيدة أمور غيبية يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم دون الخوض في كيفياتها وحقيقاتها وحقيقيتها. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الكيف. فقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما البحث عن معاني أسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل، فهذا حق، وهذا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هذه هي القاعدة والجادة فيما يتعلق في العقيدة. ولكن إذا ابتليت بشخص أرغمك على أن تبحث معه وله اصطلاحات خاصة، فعليك أن تبين الحق وأن لا تسكت أو تسكته، اللهم إلا إذا علمنا أنه معاند فلنا أن نسكته حتى يعرف قدر نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة نورة عبد العزيز من المنطقة الشرقية بأنها فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة الخال، وهذه كثيرة ما بين 6 إلى 8 نقاط متفرقة. تقول: ما حكم إزالة مثل هذه النقاط في المستشفى بواسطة الليزر أو أي طريقة أخرى؟ لا حرج في إزالتها، لأنها بهذه الكثرة التي ذكرت تشوه الوجه بلا شك، وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها. والقاعدة في هذا أن ما كان للتجميل فحرام، وما كان لإزالة العيب فحلال. دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، فالوشم تلوين الجلد، والوشر توشير حك الأسنان بالمبرد ونحوه، لأن هذا تجميل. ودليل الثاني وهو إزالة العيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة ففعل فأنكن، فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهبا، لأن هذا من إزالة العيب. فخذ هذه القاعدة وانتفع بها. وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن سواد وجوههن إلى بياض محاولتهن حرام، لأن هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة فإن قال قائل: ماذا تقولون في تعديل الحول في العين، هل هو من باب التحسين أو من باب إزالة العيب؟ فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب، فيكون جائزا. نعم، وكذلك أيضا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيبا، فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائلة المرسلة حاء ألف تقول: أتيت مع أهلي للإقامة في المملكة، وفي إقامة مكتوب لا يحق لها العمل حيث أنها مرافقة لوالدها وهو كفيلها، فهل يجوز لها شرعا أن تعمل أم تقول إني أعمل، أم إذا عملت أكون آثمة ويكون الكسب مال حرام؟ وهل إن عملت في البيت في خياطة الملابس للجيران يعتبر هذا العمل حرام؟ أريد أن يكون عملي خالصا لوجهه ولا يشوبه شيء من الحرام. نعم، يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي كتبت عليها عند منحها الإقامة، فإذا كان من الشروط أن لا تعمل وجب عليها أن لا تعمل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما العمل اليسير كترقع ثوبها وثوب أبيها وثياب جيرانها فلا بأس به، لأن هذا لا يدخل في المنع فيما يظهر لنا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الجزائر: نعم، إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، هل يصلي معهم أم لا؟ نعم، القول الراجح في هذه المسألة أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإن كانت الركعة الأولى فاتت دخل معهم في الركعة الثانية وسلم معهم، فيكون صلى ثلاثا وهم أربع، وهم صلوا أربعا. وإن دخل معهم في الركعة الأولى جلس إذا قام الإمام إلى الرابعة وتشهد وسلم، ثم قام مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا أرجح الأقوال عندي. وقيل يدخل معهم بنية العشاء فيقدمها على المغرب من أجل حصول الجماعة، وقيل يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. فهذه ثلاثة أقوال، أرجحها عندي القول الأول. نعم، من أسئلته يقول أيضا: إذا اغتسل الرجل من الجنابة هل يعيد الوضوء أم لا يا فضيلة الشيخ؟ لا يعيد الوضوء ما دام قد تمضمض واستنشق وعم بدنه بالغسل، فلا وضوء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهو يكفي، لأن الآية في سياق القيام إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فدل ذلك على أن تطهر الجنب أي غسله جميع بدنه كاف في رفع الجنابة. نعم، من أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟ الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم، نعم، الضأن والماعز، أن يضجعها على الجانب الأيسر ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والوجهين والمري بقوة فينهض الدم، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذا، لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح، يقول: بسم الله والله أكبر فقط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، جاري يتعامل بالربا ويربح كثيرا ويتصدق على الجيران في كل أسبوع، هل أخبر الجيران بأنه مرابي؟ لا يلزمك أن تخبرهم بأنه مرابي إلا إذا كان تريد أن تتفق أنت والجيران على نصيحته. لعل الله يهدين. وأما في ناس وذلك فلا يلزمك أن تخبرهم بأنه يتعاطى بالربا، لأن صدقته عليكم مباحة بالنسبة لكم، فإنها أي الصدقة بينكم وبين صدقة مجردة عن الربا فتكون جائزة، ورباه على نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل من طعام اليهود، فأهدت إليه امرأة عام خيبر شاة وأكل منها، ودعاه يهودي في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سمخة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، سمعت بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرم في كتابه الفتاوى بتوحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان، هل هذا صحيح؟ إيش؟ إنه إيش؟ يعني لم يقل بتوحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه متى رؤية الهلال وجب الصوم، ومتى رؤية الهلال شوال وجب الفطر، سواء رؤية في الأماكن الأخرى أم لم يرى، ولا يلزم الأماكن الأخرى إذا كانت تخالف البلد بلد الرؤية في مطالع الهلال لا يلزمهم أن يصوموا إن كان الهلال هلال رمضان، ولا أن يفطر إن كان الهلال هلال شوال. فهو يقول رحمه الله: مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإن اتفقت المطالع وجب اتفاق الجميع، وإن لم تتفق فلكل بلد حكمه. وما قاله رحمه الله هو الصواب. حفظكم الله. هذا السائل يقول: رجل ترك الصلاة لعدة سنوات أثناء دراسته في الخارج، وترك الصيام لمدة 3 سنوات، وعندما عاد إلى بلده تاب، فهل يقضي الصلاة والصيام؟ لا يجب عليه قضاء الصلاة والصيام فيما مضى، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الصيام من الطاعات: الصلاة، الذكر، الصدقات، الصيام، الحج، العمرة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرها: كل عبادة موقتة بوقت، إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنه لا يقضيها، لأنه لو قضاها لم تصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة المؤقتة، بل من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها ثم فعلها بعد خروج وقتها، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، وحينئذ لا فائدة له من فعل العبادة، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، ويتوب الله على من تاب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما هي الدروس المستفادة من قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل يا سارية الجبل؟ استفاد منها ظهور كرامة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب على ما ذكر في الرواية كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فكشف له عن سارية وهو في العراق يقود سرية معه، أن العدو حاصره، فقال في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، يعني اصعد الجبل لينجو به عن عدوه. فاستغرب الناس هذا القول من أمير المؤمنين عمر في أثناء الخطبة يقول: يا سارية الجبل، فأخبرهم أن القضية كذا وكذا. فيستفاد من ذلك ثبوت كرامات الأولياء، والكرامات كرامات الأولياء كل أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يدي ولي من أوليائه، تكريما له وتصحيحا لمنهجه الذي يسير عليه. وعلى هذا فتكون كل كرامة ولي آية وموجزة للرسول الذي اتبعه. ولكن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامة قد تكون لتخليص الولي من شدة، وقد تكون إعزازا لما يدعو إليه من دين الله من شدة أخرى، من جهة أخرى. ويستفاد من القصة، قصة سارية، أن الإنسان قائد الجيش يجب عليه أن يفعل ما يرى أنه أسلم وأصلح للجيش، فإذا حاصره العدو وليس له به طاقة فليلجأ إلى معاد، مغارات أو جبال رفيعة يسيطر منها على عدوه ويتقي شر عدوه. ويستفاد من ذلك أيضا أن الخليفة هو القائد الأعلى للجيش، لأنه وجه أمره إلى قائد الجيش، وهو كذلك. ويستفاد من هذا أيضا أن الخبر إذا وصل إلى المخبر بأي طريق ثبت حكمه. في وقتنا الحالي قد لا تأتى هذه الكرامة لكل إنسان، لكن الله أبدل عباده بشيء مشابه، وهو الاتصال الهاتفي. وكما نقل الفيديو والفواكس فإنها توصل الأخبار إلى المقصود بكل سهولة والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجل صالح إذا كان والدها سيء الخلق ولا يريد لها الخير؟ ليس لها أن تزوج نفسها، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعلى وليها أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءاً في دينه وخلقه ورضيته، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء. فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته خاطبا كفءا في دينه وخلقه وقد رضيته انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، فإن لم يكن لها أبناء فلإخوانها الأشقة أو لأب، فإن لم يكن لها إخوان فلأعمامها الأشقة أو لأب، فإن لم يكن لها فإلى المعتق إن كانت رقيقة فأعتقت، فإن لم يكن فإلى الحاكم وهو القاضي. وكذلك إن كانوا موجودين وأبوا أن يزوجوا فإنها تنتقل إلى الحاكم. نعم. حفظكم الله. هذا سائل يقول: ما قصة الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة صار له صوت أو حنين؟ قصته كما روى السائل، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر وهو أعواد من خشب لها درج صنع من أثر الغابة، تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب على المنبر، فجعل هذا الجذع يحن كحنين العشاء على أولادها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وجعل يسكته فسكت. نعم. وهذه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هذه أكبر آية ولا آخر آية ولا أول آية. يقول هذا السائل ألف ألف من الرياض: ما هو الشيء الذي ينفع الميت بعد موته ويكون جاري له إلى يوم القيامة؟ هل هي ويكون إيش؟ ويكون جاري له إلى يوم القيامة، هل هي الكتب الشرعية أو الماء السبيل؟ وما المقصود بالصدقة الجارية؟ أما قول السائل إلى يوم القيامة فهذا لا يمكن لأحد أن يجزم به، فالأعيان مهما كانت لا يمكن الإنسان أن يجزم ببقائها إلى يوم القيامة، لكن الصدقة الجارية هي التي فعلها الميت قبل أن يموت، والمراد الشيء الثابت كالمساجد والمدارس والكتب ومساكن الفقراء وما أشبه ذلك، هذه تبقى للميت وتنفعه بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأفضل هذه الثلاثة العلم، العلم الذي ينتفع به، لأن الصدقة الجارية تفنى والولد الصالح يموت والعلم يبقى. وإذا شئت أن تعتبر فاعتبر بالعلماء الذين ماتوا قبل مئات السنين، تجد أن كتبهم بين أيدي الناس اليوم ينتفعون بها فكأنهم يدرسونهم. ولهذا أحث شبابنا على طلب العلم الشرعي الذي ينفعون به أنفسهم في حياتهم وبعد موتهم، وينفعون به المسلمين، بل وينفعون به الإسلام. والعلم الشرعي لا يعدله شيء، العلم الشرعي يعني تعلم العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الأمة تحتاج إليه في جميع ميادين الحياة، أي تحتاج إلى العلم، والجهاد دفاع عن الإسلام وينتفع به في جهة الجهاد فقط، وربما يكون الانتفاع به عاما لكنه ليس كالعلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، فقال لا يعدله شيء، وهو إمام أهل السنة المحدث الفقيه يقول لا يعدله شيء. إنني أحث الشباب على تعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله، المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الاستعانة بذلك، مع الاستعانة على ذلك بكلام أهل العلم السابقين الذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب في المسائل والدلائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل في هذا السؤال، السائلة تقول: ما حكم رفع الإصبع في التشهد بعد الوضوء مع المداومة على ذلك؟ لا أعلم له أصلا، وإنما مشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وكفاية. تقول السائلة في الحديث بأن الرجل تصلي عليه الملائكة إذا قعد يذكر الله في مصلاه ما لم يحدث كما في الحديث، فإذا اضطر للقيام لفتح باب أو رد على هاتف أو غيره، فهل يمكنه العودة إلى مقعده ومتابعة الذكر فتصلي عليه الملائكة؟ المراد بالحديث فيما أشرت إليه، نعم، في الرجل يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وليس كل إنسان صلى وجلس في مصلاه ولو في البيت يحصل له هذا الثواب. وعلى هذا فلا يرد ما ذكرت المرأة السائلة من فتح الباب ومكالمة الهاتف وما أشبه. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، بالنسبة للرباط بين الصلاتين إذا قعدت المرأة في المصلى وكان حولها أبناؤها يحادثونها في أمور الدنيا، تقول: وأنا أذكر الله تارة وأخاطبهن بناتي تارة أخرى، فهل يصح الرباط بهذا الشكل؟ نعم، الظاهر أن هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط، يعني هذا معنى الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة من أسئلتها: ما صحة هذا الحديث: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة؟ ما أدري عن صحته. حفظكم الله. ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة الحداد، حيث نسمع بالنهي عن ذلك؟ إذا كانت رائحته باقية، أي رائحة الزعفران باقية، فإنه لا يجوز لها أن تشرب ذلك، لأنه سيظهر، ستظهر ريحه أو سيظهر ريحه على فمها. وأما إذا كانت الرائحة قد زالت بطبخه فلا حرج عليها. أخيرا تقول: تذكر بأنها معلمة يخالجها الشعور بالتقصير في نهاية العام الدراسي، ماذا تعمل تجاه الطالبات لتسديد النقص وإبراء الذمة؟ لا تعمل شيئا لأنه فات الأوان، لكن لعل هذا الشك الذي أتريها من باب الوسواس. فالإنسان ما دام حين عمله يعتقد أنه أدى العمل على ما ينبغي لا يضره ما حصل من الشك والوسواس بعد ذلك. الفقرة المتعلقة بالسؤال الماضي تقول: عند غيابي بدون عذر والحسم من راتبي، هل يكفي ذلك لإبراء الذمة أم يلزم أمر آخر؟ نعم، يلزم التوبة إلى الله عز وجل، بأن تتوب إلى الله وتصلح حالها وتحافظ على أداء الوظيفة كما ينبغي. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.